أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان حول كيفية تطهير الماء. قال: واعتبر المصنف في الدروس فيه دوام نبعه، وجعله العلامة وجماعة كغيره في انفعاله بمجرد الملاقات مع قلته، والدليل النقل يعبده وعدم طهره بزوال التغير مطلقا، بل بما نبه عليه بقوله او لاقى كرا، يعني الا ان يلاقي كرا. اذا هذا الماء المتنجس والذي غيرت النجاسة احد اوصافه اردنا تطهيره، فلا بد ان يلاقي كرا من الماء حتى يطهر. والمراد ان غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير من ملاقات كرا طاهرا بعد زوال التغير او معه. وان كان اطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد، يعني عبارة المصنف وهو الشهيد الاول قد يتناول ما ليس بمراد وهو طهره مع زوال التغير، مع زوال التغير وملاقاته الكر كيف اتفق، اي سواء حصل هذا التغير في اثناء التغير او قبل او بعد، يعني اي وان كانت الملاقات قبل زوال التغير. نعم. وكذا الجاري على القول الاخر، ولو تغير بعض الماء وكان الباقي كرا طهر المتغير بزواله ايضا كالجاري عنده، ويمكن دخوله في قوله لاقى كرا لصدق ملاقاته للباقي، اي لصدق ملاقات المتغير بالباقي من الكر. اي معنى ونبه بقوله لاقى كرا على انه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعة كما هو المشهور بين المتأخرين، اي وقوع الكر عليه دفعة، فالمنفي هو المشهور لا النفي، اي لا ينفى ان يلقى عليه كر من الماء حتى يزول التغير، وإنما المنفي هو الدفعة الواحدة للكر، هذا هو المنفي. قال: بل تكفي ملاقاته له مطلقا حتى لو ما كان دفعة واحدة، مجرد أن يكون الملاقات للكر. إيه أحسن. إيه؟ ويكون الشهيد الثاني او الشهيد الاول قد خالف المشهور، لأن المشهور قال على أن الزوال لابد أن يكون بإلقاء كر عليه دفعة. هنا خالفهم قال بل تكفي ملاقاته له مطلقا لصيرورتهما بالملاقات معا واحدا، لأنه بملاقاته لهذا الكر وزوال التغير يعتبر ماء الكر والمتنجس من الماء ماء واحدا، وذلك لكي يشملهما الدعي من الإجماع أن الماء الواحد لا يختلف حكمه، ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى لتعذر الحقيقية، يعني لتعذر ملاقات الدفعة الحقيقية، لأن الدفعة الحقيقية على نحو الدقة يجب أن تكون كلها في آن واحد. ونحن نلاحظ عندما نسكب عليه كرين أنه الماء يصل إلى الماء المتنجس وما زال في الطرف الآخر الكر، فما ألقي دفعة واحدة، هذه دفعة عرفية، أما الدفعة الحقيقية فلا يمكن أن تتحقق. عرفت شلون؟ قال لتعذر الحقيقية، يعني لتعذر ملاقات الدفعة الحقيقية وعدم الدليل على العرفية، وما عندنا دليل على الدفعة العرفية، يعني المشهورة بين الناس ما عندنا عليها دليل. وكذا لا يعتبر ممازجته له، ما يعتبر، بل يكفي مطلق الملاقات الرضح، لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق. الممازجة على نحو الدقة وعلى نحو الحقيقة لا تتفق، بل لا يمكن، ما يمكن لاستحالة تداخل الأجسام بعضها في بعض، مستحيل. عارف شلون يعني؟ ما يمكن، مستحيل. نعم يصير بينهما تداخل، لكن على النحو المطلق في جميع الجزئيات ما يمكن حتى وان كان. واعتبار بعضها دون بعض تحكم، يعني ما مراد التحكم قول بلا دليل، والاتحاد مع الملاقات حاصل. الاتحاد، اتحاد الماء المتنجس مع ملاقاته لماء الكر ماذا؟ حاصل. ويشمل اطلاق الملاقات مولى ما لو تساوى سطحاهما واختلف، تشمل ايضا مع علو المطهر على النجس وعدمه، كما لو كان متنجس ادنى درجة من المطهر من الماء، فاذا اختلطا وزال التغير شمل اطلاق الملاقات. والمصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالاطلاق في باقي كتبه، بل يعتبر الدفعة والممازجة وعلو المطهر او مساواته واعتبار الأخير ظاهر دون الأولين، أي دون الدفع والممازجة، هي معناه. إلا مع طرق الوحدة عرفا، إلا إذا صدقت هذه الدفعة على نحو ماذا؟ العرف. قال بعد قولي أو لاقى كرا، قال والكر 1100 رطل بالعراقي، أي المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقات هو 1100 رطل بكسر الراء، رطل على الأفصح وفتحها على كل رطل. رطل صحيح ورطل صحيح ولكنه افصح بالعراقي. وقدره 130 درهما على المشهور فيهما، يعني على المشهور في الرطل والدراهم، اي في ان الرطل هو العراقي وفي ان مقداره هو ذلك المقدار المذكور، وهذا مقتضى الجمع بين الاخبار. بالمساحة ما بلغ مكسره، يعني وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبرا وسبعة أثمان شبر مستوي الخلقة على المشهور. والمختار عند المصنف وفي الاكتفاء 27 قول قوي. اعتبار ان الكر 42 وسبعة اثمان من الاشبار، باعتبار ضرب ماذا؟ العرض في الطول في الارتفاع، فالمجموع المجموع وهو ثلاثة أشبار ونصف الطول في ثلاثة أشبار ونصف العرض، ثم المجموع في ثلاثة أشبار ونصف العمق، تكون تبلغ 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، وهكذا. صار واضح؟ اما على من يقول بانه ثلاثة اشبار فيقع 27 شبر، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، وهذا مختار السيد محسن الحكيم عليه الرحمة ومختار الشيخ عبد الله السكري. ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار، اي هذا هو المشهور. لكن فيه قول قوي، يعني القيد باعتبار المساحة المذكورة، وفي مقابل قول آخر يقويه شرحه وكفاية 27 شبرا. قال وفي الاكتفاء 27 قول قوي، يعني حاصل ضرب ثلاثة الطول في ثلاثة العرض ثم مجتمع في ثلاثة العمق يصير 27. قال قول قوي لأن الرواية على ذلك معتبرة سندا ودلالة، وهي ما رواه إسماعيل ابن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، كما ورد في الوسائل في أبواب الماء المطلق الباب الرابع الحديث العاشر، مع تأييده بغيرها من الروايات طبعا وموافقته للوزن المشهور تقريبا، مع أن الجمع بين الأخبار المختلفة يقتضي الأخذ بالأقل وحمل الأكثر على مراتب أو على اختلاف مراتب الفضل أو على الاحتياط. قال وينجس القليل والبئر بالملاقات، أي وينجس الماء القليل وهو ما دون الكر، وهو قال ما دون الكر والبئر وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدى غالبا يسمى بئر، ولا يخرج عن مسماها عرفا بالملاقات على المشهور فيهما، أي في القليل والبئر بمجرد الملاقات. ونسب إلى بعض القدماء عدم نجاسة الخليل ما لم يتغير، منسوب إلى البعض مع أنه خلاف المشهور. المشهور إذا كان قليلا ولا النجاسة ينجس حتى وإن لم تؤثر النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة. طبعا نسب إلى بعض القدماء عدم نجاسة القليل ما لم يتغير، وأما في البئر فأقوال أخر أشهرها بين المتأخرين عدم النجاة وأن النذح مستحب. قال ويطهر القليل بما ذكر، أي والبئر بالملاقات، يعني ينجس القليل الماء القليل وهو ما ذكر، والبئر أي وينجس ماء البئر بالملاقات ويطهر القليل بما ذكر، يعني من ملاقاته للكر يطهر على الوجه السابق وهو الدفع وحصول الملاقات أو العلو وما شابه. وكذا يطهر بملاقات الجاري، يعني القليل يطهر بملاقات الجاري مساويا له أو عاليا عليه، وإن لم يكن كرا عند المصنف. ومن يقول بملاقاته فيه، يعني في الجاري، وبوقوع الغيث عليه إجماعا. إذا كان غير متنجس يؤثر في هذا بحيث أنه يضمحل فيه ولا يظهر التغير فلا ينجس مطلق الماء، أما إذا كان لا يبقى التغير فينجس الكل باعتبار التداخل، باعتبار التداخل ينجس. أما إذا كان أقل من كور حتى لو لم تغير نجاسة أحد أطوافه الثلاثة وأوصاف الثلاثة ينجس. قال وكذا يطهر بملاقات الجاري مساويا له أو عاليا عليه، وإن لم يكن كرا عند المصنف ومن يقول بمقالته فيه، يعني في الجاري. وأما عند من قال أن الجاري كغيره فإلقاؤه غير مؤثر، وبوقوع الغيث عليه إجماعا. قال والبئر يعني ويطهر القليل ما ذكر، ويطهر البئر يعني ويطهر البئر وبنزح جميعه للبعير، أي ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا. الضمير هنا راجع إلى البئر، وبما أن البئر مؤنث وجب عود الضمير على مضاف مقدر، أي على ماء البئر، لأن المقصود هو تطهير ماء البئر لا نفسها، لا تطهير البئر وإنما ماء البئر. نعم أنها تطهر تبعا للماء، أن البئر تطهر تبعا للماء. وفي قوله بمطهر غيره مطلقا إشكال، وهو أن زوال التغير إحدى المطهرات للماء الجاري، وهو غير مطهر البئر على القول بنجاستها. قال ويطهر بمطهر غيره مطلقا وبنزح جميعه للبعير، وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، والمراد من نجاسته المستند إلى موته، لأنه ليس نجس، المستند إلى موته. إيه؟ والثور، أي وكذا الثور، قيل هو ذكر البقر، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك، يعني مطلقا البقرة أو ثور أي معنى. والخمر يعني قليل وكثير، والمسكر المائع، المسكر المائع، عارف من المسكر المائع شنو؟ يعني الغير جامد بالأصالة، والمسكر المائع بالأصالة، ودم الحدث، دم الحدث، حدث الحيض أو النفاس أو الاستحاضة، وهو الدماء الثلاثة على المشهور، والفقاع بضم الفاء، وألحق به المصنف في الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهابه ثلثيه وهو بعيد لعدم ثبوت طبعا نجاسته، ثم على فضل النجاسة فهم لا نستطيع، فلا دليل على الإلحاق، لا دليل على إلحاق الفقاع في العصير العنبي، ولم يذكر هنا المن مما له نفس سائلة، والمشهور فيه ذلك وهو أنه ينزح ماء البئر بأكمله إذا وقع فيه مني، يعني من الإنسان، وبه قطع المصنف في المختصرين وهما البيان والدروس الاختصارين بالنظر إلى الذكرى، ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفا فيه بعدم النص، ولعله السبب في تركه هنا، لكن دم الحدث كذلك فلا وجه لإفراده، وإيجاب الجميع لما لا نص فيه يشملهما، يعني يشمل دم الحدث والمان. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص، أي يشمل دم الحدث والمان يعلم نصهما، والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص، وذلك لأن ما لا نص فيه كثير لم يتعرض لها المصنف، فيتبين أن الغرض في الكتاب ذكر الأمور المنصوص عليها، لكن يرد عليه أنه لماذا تعرض لدم الحدث مع أنه لا نص فيه أيضا، ونزح كر يأتي عليه كلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.